كتاب جامع الدروس العربية، عنوان 8 شبه الاستثناء، الصفحة 43 بعد 100. شبه الاستثناء يكون بكلمتين لا سيما وبيدا، فلا سيما كلمة مركبة من سي بمعنى مثل، ومثناها سيان، ومن لا النافية للجنس، وتستعمل لترجيح ما بعدها على ما قبلها. فإذا قلت اجتهد التلاميذ ولا سيما خالد، فقد رجحت اجتهاد خالد على غيره من التلاميذ. وتشديد يائها وسبقها بالواو ولا كل ذلك واجب، وقد تخفف ياؤها، وقد تحذف الواو قبلها نادرا، وقد تحذف ما بعدها قليلا. أما حذف لا فلم يرد في كلام من يحتج بكلامه. والمستثنى بها إن كان نكرة جاز جره ورفعه ونصبه، تقول كل مجتهد يحب، ولا سيما تلميذ مثلك، أو ولا سيما تلميذ مثلك، أو ولا سيما تلميذا مثلك، وجره أولى وأكثر وأشهر. فالجر بالإضافة إلى سي وما زائدة، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وتكون ما اسم موصول محلها الجر بالإضافة إلى سي، وجملة المبتدأ والخبر صلة الموصول. ويكون تقدير الكلام يحب كل مجتهد لا مثل محبة الذي هو تلميذ مثلك، لأنك مفضل على كل تلميذ. والنصب على التمييز لسي وما زائدة. وإن كان المستثنى بها معرفة جاز جره وهو الأولى، وجاز رفعه نحو نجح التلاميذ ولا سيما خليل، أو ولا سيما خليل. ولا يجوز نصبه لأن شرط التمييز أن يكون نكرة. وحكم سي أنها إن أضيفت كما في صورتي جر الاسم ورفعه بعدها فهي معربة منصوبة بلا النافية للجنس، كما يعرب اسم لا في نحو لا رجل سوء في الدار. وإن لم تضف فهي مبنية على الفتح، كما يبنى اسم لا في نحو لا رجل في الدار. وقد تستعمل لا سيما بمعنى خصوصا، فيؤتى بعدها بحال مفردة أو بحال جملة أو بالجملة الشرطية واقعة موقع الحال. فالأول نحو أحب المطالعة ولا سيما منفردا، والثاني نحو أحبها ولا سيما وأنا منفرد، والثالث نحو أحبها ولا سيما إن كنت منفردا. وقد يليها الظرف نحو أحب الجلوس بين الغياب ولا سيما عند الماء الجاري، ونحو يطيب لي الاشتغال بالعلم ولا سيما ليلى، أو ولا سيما إذا أوى الناس إلى مضاجعهم. أما بيدا فهي اسم ملازم للنصب على الاستثناء، ولا يكون إلا في استثناء منقطع، وهو يلزم الإضافة إلى المصدر المؤول بأن التي تنصب الاسم وترفع الخبر، نحو إنه لكثير المال بيد أنه بخيل. ومنه حديث أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر. عنوان 9 المنادى، الصفحة 45 بعد المئة. المنادى اسم وقع بعد حرف من أحرف النداء نحو يا عبد الله. وفي هذا البحث 14 مبحثا. 1 أحرف النداء. أحرف النداء 7 وهي أ أي يا آ أيا هيا وا. فأي وآ للمنادى القريب، وأيا وهيا وآ للمنادى البعيد، ويا لكل منادى قريبا كان أو بعيدا أو متوسطا، ووا للندة وهي التي ينادى بها المندوب المتفجع عليه نحو وكبدي وحسرتي. وتتعين يا في نداء اسم الله تعالى فلا ينادى بغيرها، وفي الاستغاثة فلا يستغاث بغيرها. وتتعين هي أو وا في الندة فلا يندب بغيرهما، إلا أن وا في الندبة أكثر استعمالا منها، لأن يا تستعمل للندبة إذا أمن الالتباس بالنداء الحقيقي، كقوله حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. عنوان: اثنان أقسام المنادى وأحكامه. الصفحة 46 بعد المئة. المنادى 5 أقسام: المفرد المعرفة، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. والمراد بالمفرد والمضاف والشبيه بالمضاف ما أريد به في باب لا النافية للجنس، فراجعه في الجزء الثاني من هذا الكتاب. والمراد بالنكرة المقصودة كل اسم نكرة وقع بعد حرف من أحرف النداء وقصد تعيينه، وبذلك يصير معرفة لدلالته حينئذ على معين. راجع مبحث المعرفة والنكرة في الجزء الأول من هذا الكتاب. وحكم المنادى أنه منصوب إما لفظا وإما محلا، وعامل النصب فيه إما فعل محذوف وجوبا تقديره أدعو ناب حرف النداء منابه، وإما حرف النداء نفسه لتضمنه معنى أدعو، وعلى الأول فهو مفعول به للفعل المحذوف، وعلى الثاني فهو منصوب بياء نفسها. فينصب لفظا بمعنى أنه يكون معربا منصوبا كما تنصب الأسماء المعربة إذا كان نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها به، فالأول نحو يا غافلا تنبه، والثاني نحو يا عبد الله، والثالث نحو يا حسنا خلقه. وينصب محلا بمعنى أنه يكون مبنيا في محل نصب إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة، فالأول نحو يا زهير، والثاني نحو يا رجل، وبناؤه على ما يرفع به من ضمة أو ألف أو واو نحو يا علي يا موسى يا رجل يا فتى يا رجلان يا مجتهدون. عنوان: بعض أحكام للمنادى المبني المستحق للبناء. الصفحة 47 بعد المئة. 1 إذا كان المنادى المستحق للبناء مبنيا قبل النداء فإنه يبقى على حركة بنائه، ويقال فيه إنه مبني على ضمة مقدرة منع من ظهورها حركة البناء الأصلية نحو يا سيبويه يا حذامي يا خباثي يا هذا يا هؤلاء، ويظهر أثر ضم البناء المقدر في تابعه نحو يا سيبويه الفاضل يا حذامي الفاضلة يا هذا المجتهد يا هؤلاء المجتهدون. 2 إذا كان المنادى مفردا علما موصوفا بابن ولا فاصل بينهما. والابن مضاف إلى علم، جاز في المنادى وجهان، ضمه للبناء ونصبه، نحو يا خليل ابن أحمد ويا خليل ابن أحمد. والفتح أولى، أما ضمه فعلى القاعدة لأنه مفرد معرفة، وأما نصبه فعلى اعتبار كلمة ابن زائدة، فيكون خليل مضافا وأحمد مضافا إليه، وابن الشخص يضاف إليه لمكان المناسبة بينهما. والوصف بابنه كالوصف بابن، نحو يا هند ابنة خالد ويا هند ابنة خالد. أما الوصف بالبنت فلا يغير بناء المفرد العلم، فلا يجوز معها إلا البناء على الضم، نحو يا هند بنت خالد. ويتعين ضم المنادى في نحو يا رجل ابن خالد ويا خالد ابن أخينا، لانتفاء عالمية المنادى في الأول وعالمية المضاف إلى ابن في الثاني، لأنك إن حذفت ابنا فقلت يا رجل خالد ويا خالد أخينا لم يبق للإضافة معنى. وكذا يتعين ضمه في نحو يا علي الفاضل ابن سعيد لوجود الفصل، لأنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه. ثلاثة، إذا كرر المنادى مضافا فلك نصب الاسمين معا، نحو يا سعد سعد الأوس، ولك بناء الأول على الضم، نحو يا سعد سعد الأوس، أما الثاني فهو منصوب أبدا. أما نصب الأول فعلى أنه مضاف إلى ما بعد الثاني، والثاني زائد للتوكيد لا أثر له في خفض ما بعده، أو على أنه مضاف لمحذوف مماثل لما أضيف إليه الثاني. وأما بناؤه أي بناء الأول على الضم فعلى اعتباره مفردا غير مضاف، وأما نصب الثاني فلأنه على الوجه الأول توكيد لما قبله، وعلى الوجه الثاني بدل من محله أو عطف بيان. أربعة، المنادى المستحق للبناء على الضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه جاز تنوينه مضموما أو منصوبا، ويكون في الحالة الأولى مبنيا وفي الثانية معربا منصوبا كالعلم المضاف. فمن الأول قول الشاعر سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، وقول الآخر يخاطب جملة حيتك عزة بعد الهجر وانصرفت فحي ويحك من حياك يا جمل، ليت التحية كانت لي فأشكرها مكان يا جمل حييت يا رجل. ومن الثاني قول الشاعر ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي. ومن العلماء من اختار البناء، ومنهم من اختار النصب، ومنهم من اختار البناء مع العلم والنصب مع اسم الجنس. عنوان فوائد، الصفحة 49 بعد 100. إذا وقع ابن أو ابنة بين علمين في غير النداء وأريد بهما وصف العلم، فسبيل ذلك ألا ينون العلم قبلهما في رفع ولا نصب ولا جر تخفيفا، وتحذف همزة ابن، تقول قال علي ابن أبي طالب، أحب علي ابن أبي طالب رضي الله عن علي ابن أبي طالب، وتقول هذه هند ابنة خالد، رأيت هند ابنة خالد، مررت بهند ابنة خالد. وقد جوزوا في ضرورة الشعر تنوين العلم الموصوف بهما، وعليه قول الشاعر جارية من قيس ابن ثعلبة كأنها ح حلية سيف مذهبة. أما إذا لم يرد بهما الوصف بل أريد بهما الإخبار عن العلم فإنه ينون العلم وجوبا وتثبت همزة تقول خالد ابن سعيد، إن خالدا ابن سعيد، ظننت خالدا ابن سعيد. فإن وقع بين علم وغير علم فسبيل العلم قبلهما التنوين مطلقا، وإن وقع صفة للعلم أو خبرا عنه فالأول هذا خالد ابن أخينا، هذه هند ابنة أخينا، والثاني نحو خالد ابن أخينا، إن هندا ابنة أختنا، وهمزة ابن ثابتة هنا على كل حال كما رأيت. عنوان ثلاثة نداء الضمير. نداء الضمير شاذ نادر الوقوع في كلامهم، وقصره ابن عصفور على الشعر، واختار أبو حيان أنه لا ينادى البتة، والخلاف إنما هو في نداء ضمير الخطاب. أما نداء ضميري التكلم والغيبة فاتفقوا على أنه لا يجوز نداؤهما بتة، فلا يقال يا أنا يا إياي يا هو يا إياه. وإذا ناديت الضمير فأنت بالخيار، إن شئت أتيت به ضمير رفع أو ضمير نصب، فتقول يا أنت يا إياك، وفي كلتا الحالتين فالضمير مبني على ضم مقدر وهو في محل نصب، مثله في يا هذا ويا هذه ويا سيبوي لأنه مفرد معرفة. عنوان أربعة نداء ما فيه ال، الصفحة 51 بعد 100. إذا أريد نداء ما فيه ال يؤتى قبله بكلمة أيها للمذكر وأيتها للمؤنث، وتبقيان مع التثنية والجمع بلفظ واحد مراعا فيهما التذكير والتأنيث، أو يؤتى باسم الإشارة، فالأول كقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وقوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، والثاني نحو يا هذا الرجل يا هذه المرأة، إلا إذا كان المنادى لفظ الجلالة. لكن تبقى ال وتقطع همزتها وجوبا نحو يا الله، والأكثر معه حذف حرف النداء والتعويض منه بميم مشددة مفتوحة للدلالة على التعظيم نحو اللهم ارحمنا، ولا يجوز أن توصف اللهم لا على اللفظ ولا على المحل على الصحيح لأنه لم يسمع. وأما قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض فهو على أنه نداء آخر، أي قل اللهم يا فاطر السماوات. وإذا ناديت علما مقترنا بأل وضعا حذفتها وجوبا، فتقول في نداء العباس والفضل والسموأل يا عباس يا فضل يا سموأل. عنوان فائدة الصفحة 52 بعد 100. تستعمل اللهم على ثلاثة أنحاء، الأول أن تكون للنداء المحض نحو اللهم اغفر لي، الثاني أن يذكرها المجيب تمكينا للجواب في نفس السامع، كأن يقال لك أخالد فعل هذا فتقول اللهم نعم، الثالث أن تستعمل للدلالة على الندرة وقلة وقوع المذكور معها، كقولك للبخيل إن الأمة تعظمك اللهم إن بذلت شطرا من مالك في سبيلها. عنوان 5 أحكام توابع المنادى، الصفحة 52 بعد 100. إن كان المنادى مبنيا فتابعه على 4 أضرب: 1 ما يجب رفعه معربا تبعا للفظ المنادى وهو تابع أي وأيه واسم الإشارة، نحو يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة، يا هذا الرجل، يا هذه المرأة. ولا يتبع اسم الإشارة أبدا إلا بما فيه ال، ولا تتبع أي وأيه في باب النداء إلا بما فيه ال كما مثل، أو باسم الإشارة نحو يا أي هذا الرجل. 2 ما يجب ضمه للبناء وهو البدل والمعطوف المجرد من ال، اللذان لم يضافا نحو يا سعيد خليل، يا سعيد وخليل. 3 ما يجب نصبه تبعا لمحل المنادى وهو كل تابع أضيف مجردا من ال، نحو يا علي أبا الحسن، يا علي وأبا سعيد، يا خليل صاحب خالد، يا تلاميذ كلهم أو كلكم، يا رجل أبا خليل. 4 ما يجوز فيه الوجهان، الرفع معربا تبعا للفظ المنادى والنصب تبعا لمحله، وهو نوعان: الأول النعت المضاف المقترن بأل، وذلك يكون في الصفات المشتقة المضافة إلى معمولها نحو يا خالد الحسن الخلقي، أو الحسن الخلقي، يا خليل الخادم الأمة، أو الخادمة الأمة. 2 ما كان مفردا من نعت أو توكيد أو عطف بيان أو معطوف مقترن بأل، نحو يا علي الكريم أو الكريمة، يا خالد خالد أو خالدا، يا رجل خليل أو خليلا، يا علي والضيف أو والضيفة. ومن العطف بالنصب تبعا لمحل المنادى قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، وقرئ في غير السبعة والطير بالرفع عطفا على اللفظ. وإن كان المنادى معربا منصوبا فتابعه أبدا منصوب معربا، نحو يا أبا الحسن صاحبنا، يا ذا الفضل وذا العلم، يا أبا خالد والضيفة، إلا إذا كان بدلا أو معطوفا مجردا من أل غير مضافين فهما مبنيان نحو يا أبا الحسن علي، يا عبد الله وخالد. عنوان 6 حذف حرف النداء، الصفحة 54 بعد 100. يجوز حذف حرف النداء بكثرة إذا كان ياء دون غيرها، كقوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، وقوله رب أرني أنظر إليك، ونحو من لا يزال محسنا أحسن إلي، واعظ القوم عظهم، أيها التلاميذ اجتهدوا، أيتها التلميذات اجتهدنا. ولا يجوز حذفه من المنادى المندوب والمنادى المستغاث والمنادى المتعجب منه والمنادى البعيد، لأن القصد إطالة الصوت والحذف ينافي. وقل حذفه من اسم الإشارة كقول الشاعر إذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام. ومن النكرة المقصودة بالنداء كقولهم افتدي مخنوق أصبح ليل، ومنه قول الشاعر جارية لا تستنكري عذيري سيري وإشفاقي على بعيري، وقول الآخر أطرق كرى أطرق كرى إن النعام في القرى. جارية منادى مرخم، والأصل يا جارية، والعذير ما يعذر عليه الرجل من أمر يرومه ويحاوله، ويكون أيضا بمعنى النصير. تقول من عذيري من فلان، أي نصيري، ويقال عذيرك من فلان بالنصب، أي هات من يعذرك أو ينصرك، فهو فاعل بمعنى فاعل. وقوله سيري هو بدل من عذيري، فكأنه قال لا تستنكري سيري وإشفاقي على بعيري. والكرى الكروان، كلاهما بفتح الكاف والراء، والأنثى كروانة، والجمع كروان بكسر الكاف وسكون الراء، ويجمع على كراوين أيضا، وهو طائر، قيل إنه الحبارة، وقيل إنه الحجل، وقيل هو طائر طويل الرجلين أغبر دون الدجاجة في الخلق، وله صوت حسن يكون بمصر مع الطيور الداجنة، وهو من طيور الريف والقرى، لا يكون في البادية. قال شارح القاموس وهذا القول هو الصحيح. وقولهم أطرق كرى هو مثل يضرب لمن يتكلم أمامه بكلام فيظن أنه المراد بالكلام، أي اسكت فإني أريد من هو أنبل منك وأرفع منزله. وقيل يضرب للرجل الحقير إذا تكلم في الموضوع الذي ليس له ولا لأمثاله الكلام فيه، كأنه قيل اسكت يا حقير فإن الأجلاء أولى بهذا الكلام منك. وقيل إن معنى أطرق كرى أن الكروان ذليل في الطير، والنعام عزيز، أي اسكن عند الأعزة ولا تستشرف الذي لست له بند ولا أنت له بأهل، ويشبه الأعزة بالنعام والأذلة بالكروان. وقيل يضرب للرجل يخطع بكلام يلطف له ويراد به الغائلة. هذا خلاصة ما جاء في لسان العربي والقاموس وشرحه. وقال الميداني في شرح أمثاله يضرب للذي ليس عنده غناء، أي نفع، ويتكلم فيقال له اسكت وتوقع انتشار ما تلفظ به كراهة ما يتعقبه. وقولهم إن النعام في القرى، أي تأتيك فتدوسك بأخفافها. وفي شرح التوضيح للشيخ خالد الأزهري أنه يضرب لمن تكبر وقد تواضع من هو أشرف منه، أي تأطئ يا كروان رأسك واخفض عنقك للصيد، فإن أكبر منك وأطول عنقا وهي النعام قد صيدت وحملت من البدو إلى القرى، انتهى. وقد نقله الصبان في حاشيته على الأشموني ببعض تصرف، وهذا التفسير ليس بشيء فلا تنخدع به. وأقل من ذلك حذفه من النكرة غير المقصودة ومن المشبه بالمضاف. عنوان 7 حذف المنادى، الصفحة 56 بعد 100. قد يحذف المنادى بعد ياء، كقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، ألا يا اسجدوا، وقولك يا نصر الله من ينصر المظلوم، وقول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلاء ولا زال منهلا بجرعائك القطر. والتقدير يكون على حسب المقام، فتقديره في الآية الأولى يا قوم، وفي الثانية يا عبادي، وفي المثال الثالث يا قوم، وفي الشعر يا دار. والحق أن يا أصلها حرف نداء، فإن لم يكن منادى بعدها كانت حرفا يقصد به تنبيه السامع إلى ما بعدها. وقيل إن جاء بعدها فعل أمر فهي حرف نداء، والمنادى محذوف نحو ألا يا اسجدوا، والتقدير ألا يا قوم، ونحو ألا يسلمي، والتقدير ألا يا عبلة.

لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وترد أيضا لابتداء الغاية في الأحداث والأشخاص، فالأول كقولك عجبت من إقدامك على هذا العمل، والثاني كقولك رأيت من زهير ما أحب. اثنان التبعيض، أي معنى بعض، كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي بعضه، وقوله منهم من كلم الله، أي بعضهم. وعلامتها أن يخلفها لفظ بعض. ثلاثة البيان، أي بيان الجنس، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقوله يحلون فيها من أساور من ذهب. وعلامتها أن يصح الإخبار بما بعدها عما قبلها، فتقول الرجس هي الأوثان والأساور هي ذهب. واعلم أن من البيانية ومجرورها في موضع الحال مما قبلها إن كانت معرفة كالآية الأولى، وفي موضع النعت له إن كانت نكرة كالآية الثانية. وكثيرا ما تقع من البيانية هذه بعد ما ومهما، كقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وقوله ما ننسخ من آية، وقوله مهما تأتنا به من آية. أربعة التأكيد، وهي الزائدة لفظا أي في الإعراب، كقوله تعالى ما جاءنا من بشير، وقوله هل تحس منهم من أحد، وقوله هل من خالق غير الله، وسيأتي لمن هذه فالمفرح. خمسة البدل، كقوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدلها، وقوله لجعل منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلكم، وقوله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي بدل الله، والمعنى بدل طاعته أو رحمته. وقد تقدم معنى البدل في الكلام على الباء. ستة الظرفية، أي معنى فيه، كقوله سبحانه ماذا خلقوا من الأرض، أي فيها، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يومها. سبعة السببية والتعليل، كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، قال الشاعر يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. ثمانية معنى عن، كقوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وقوله يا ويلنا لقد كنا في غفلة من هذا. عنوان ثلاثة إلى الصفحة 72 بعد 100. إلى لها ثلاثة معان. واحد الانتهاء، أي انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية. فالأول كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، والثاني كقوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وترد أيضا لانتهاء الغاية في الأشخاص والأحداث، فالأول نحو جئت إليك، والثاني نحو صل بالتقوى إلى رضا الله. ومعنى كونها للانتهاء أنها تكون منتهى لابتداء الغاية. أما ما بعدها فجائز أن يكون داخلا جزء منه أو كله فيما قبلها، وجائز أن يكون غير داخل. فإذا قلت سرت من بيروت إلى دمشق، فجائز أن تكون قد دخلتها، وجائز أنك لم تدخلها، لأن النهاية تشمل أول الحد وآخره، وإنما تمتنع مجاوزته. ومن دخول ما بعدها فيما قبلها قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالمرافق داخلة في مفهوم الغسل. ومن عدم دخوله قوله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. فالجزء من الليل غير داخل في مفهوم الصيام، وقالت الشيعة الجعفرية إنه داخل. والآية بظاهرها محتملة للأمرين. فإن كان هناك قرينة تدل على دخول ما بعدها فيما قبلها دخل، أو على عدم دخوله لم يدخل. فإن لم تكن قرينة تدل على دخوله أو خروجه، فإن كان من جنس ما قبلها جاز أن يدخل وألا يدخل، نحو سرت في النهار إلى العصر، وإلا فالكثير الغالب أنه لا يدخل، نحو سرت في النهار إلى الليل. وقال قوم يدخل مطلقا سواء أكان من الجنس أم لا، وقال قوم لا يدخل مطلقا والحق ما ذكرناه. اثنان: المصاحبة، أي معنى ما، كقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي معه، وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ومنه قولهم: الذود إلى ذود إبل، وتقول: فلان حليم إلى أدب وعلم. ثلاثة: معنى عند، وتسمى المبينة لأنها تبين أن مصحوبها فاعل لما قبلها، وهي التي تقع بعد ما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل، كقوله تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي أحب عندي. فالمتكلم هو المحب، وقول الشاعر: أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسلي. عنوان أربعة: حتى. الصفحة 73 بعد 100: حتى لانتهائك إلى، كقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد يدخل ما بعدها فيما قبلها، نحو بذلت مالي في سبيل أمتي حتى آخر درهم عندي. وقد يكون غير داخل، كقوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالصائم لا يباح له الأكل متى بدأ الفجر. ويزعم بعض النحاة أن ما بعد حتى داخل فيما قبلها على كل حال، ويزعم بعضهم أنه ليس بداخل على كل حال. والحق أنه يدخل إن كان جزءا مما قبلها، نحو سرت هذا النهار حتى العصر. ومنه قولهم: أكلت السمكة حتى رأسها. وإن لم يكن جزءا مما قبلها لم يدخل، نحو قرأت الليلة حتى الصباح. ومنه قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في حتى الخافضة، وأما حتى العاطفة فلا خلاف في أن ما بعدها يجب أن يدخل في حكم ما قبلها، كما ستعلم ذلك في مبحث أحرف العطف. والفرق بين إلى وحتى أن إلى تجر ما كان آخرا لما قبله أو متصلا بآخره، وما لم يكن آخرا ولا متصلا به. فالأول نحو سرت ليلة أمس إلى آخرها، والثاني نحو سهرت الليلة إلى الفجر، والثالث نحو سرت النهار إلى العصر. ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا لما قبله أو متصلا بآخره. فالأول نحو سرت ليلة أمس حتى آخرها، والثاني كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، ولا تجر ما لم يكن آخرا ولا متصلا به، فلا يقال سرت الليلة حتى نصفها. وقد تكون حتى للتعليل بمعنى اللام نحو اتق الله حتى تفوز برضاه، أي لتفوز. عنوان خمسة عن الصفحة 74 بعد 100. عن لها ستة معان: واحد المجاوزة والبعد، وهذا أصلها نحو سرت عن البلد، رغبت عن الأمر، رميت السهم عن القوس. اثنان معنى بعد نحو عن قريب أزورك، قال تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، وقال لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. ثلاثة معنى على كقوله تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي عليها. ومنه قول الشاعر لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. أربعة التعليل كقوله سبحانه وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي من أجل قولك. وقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. خمسة معنى من كقوله سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أي منهم. ستة معنى البدل كقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي بدل نفس. وكحديث صومي عن أمك، وتقول قم عني بهذا الأمر، أي بدلي. واعلم أن عن قد تكون اسما بمعنى جانب، وذلك إذا سبقت بمن كقول الشاعر فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني طارة وشمالي، وقول الآخر وقلت اجعلي ضوء الفراقد كلها يمينا ومهوى النجم من عن شمالك. عنوان ستة على الصفحة 76 بعد 100. على لها ثمانية معان: واحد الاستغناء حقيقة كان كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، أو مجازا كقوله وفضلنا بعضهم على بعض، ونحو لفلان علي دين. والاستعلاء أصل معناها. اثنان معنى في كقوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في حين غفلة. ثلاثة معنى عن كقول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، أي إذا رضيت عني. أربعة معنى اللام التي للتعليل كقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لهدايته إياكم. وقول الشاعر علام تقول الرمح يثقل عاتقي إذا أنا لم أطعم إذا الخيل كرتي، أي لما تقول. خمسة معنى معا كقوله تعالى وآت المال على حبه، أي مع حبه. وقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي مع ظلمهم. ستة معنى من كقوله سبحانه وإذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي اكتالوا منهم. معنى الباء كقوله تعالى حقيق علي ألا أقول إلا الحق، أي حقيق بي. ونحو رميت على القوس، أي رميت مستعينا بها. ونحو اركب على اسم الله، أي مستعينا به. ثمانية الاستدراك كقولك فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، على أنه لا ييأس من رحمة الله، أي لكنه لا ييأس. ومنه قول الشاعر: بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود. وقول الآخر: فوالله لا أنسى قتيلا رزئته بجانب قوسي ما بقيت على الأرض، على أنها تعفو الكلوم وإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. وإذا كانت الاستدراك كانت كحرف الجر الشبيه بالزائد غير متعلقة بشيء، على ما جنح إليه بعض المحققين. واعلم أن على قد تكون اسما للاستعلاء بمعنى فوق، وذلك إذا سبقت بمن كقوله: غدت من عليه بعدما تم ظمؤها، أي من فوقه، وتقول: سقط من على الجبل. عنوان سبعة في الصفحة 78 بعد 100. في لها سبعة معان: واحد الظرفية حقيقية كانت نحو الماء في الكوز سرت في النهار، وقد اجتمعت الظرفيتان الزمانية والمكانية في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أو مجازية كقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله: ولكم في القصاص حياة. اثنان السببية والتعليل كقوله تعالى: لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم، أي بسبب ما أفدتم فيه. ومنه الحديث: دخلت امرأة من النار في هرة حبستها، أي بسبب هرة. ثلاثة معنى ما كقوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، أي معهم. أربعة الاستعلاء بمعنى على كقوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. خمسة المقايسة، وهي الواقعة بين مفضول سابق وفاضل لاحق كقوله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، أي بالقياس على الآخرة والنسبة إليها. ستة معنى الباء التي للإلصاق كقول الشاعر: ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلاء، أي بصيرون بطعن الأباهر. سبعة معنى إلى كقوله تعالى: فردوا أيديهم في أفواههم. عنوان ثمانية الكاف الصفحة 80 بعد 100. الكاف لها أربعة معان: واحد التشبيه وهو الأصل فيها نحو علي كالأسد. اثنان التعليل كقوله تعالى: واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم، وجعلوا منه قوله تعالى: ويكأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب أو تعجب لعدم فلاحهم. فالكاف حرف جر بمعنى اللام، وأما هي الناصبة الرافعة. ثلاثة معنى على نحو كن كما أنت، أي كن ثابتا على ما أنت عليه. أربعة التوكيد، وهي الزائدة في الإعراب كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. وقول الراجزي يصف خيلا بوامر: لواحق الأقراب فيها كالمقق. وأعلم أن الكاف قد تأتي اسما بمعنى مثل كقول الشاعر: أتمت هنا ولم ينهى ذوي شطة كالطعن ينهب فيه الزيت والفتل. وقول الراجز: يضحكنا عن أسنان كالبرد المهمي. ومنه قول المتنبي وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. ومن العلماء من خص ورودها اسما بضرورة الشعر، ومنهم من أجازه في الشعر والنثر كالأخفش وأبي علي الفارسي وابن مالك وغيرهم. وأشهد لهم قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام في سورة آل عمران: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أي مثل هيئة الطير. فالكاف اسم بمعنى مثل، وهي في محل نصب على أنها مفعول به لأخلق، والضمير فيه يعود على هذه الكاف الاسمية لأن مدلولها مذكر وهو مثل. ولو لم تجعل الكاف هنا بمعنى مثل لبقي الضمير بلا مرجع، لأنه لا يجوز أن يعود إلى الطير، لأن النفخ ليس في الطير نفسه وإنما هو فيما يشبهه، ولا على هيئة لأنها مؤنثة. وقد أعاد الضمير على الهيئة في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. عنوان 9 اللام، الصفحة 82 بعد 100. اللام لها 15 معنى. 1 الملك، وهي الداخلة بين ذاتين ومصحوبها يملك، كقوله تعالى: لله ما في السماوات والأرض، ونحو: الدار لسعيد. 2 الاختصاص، وتسمى لام الاختصاص ولام الاستحقاق، وهي الداخلة بين معنى وذات، نحو: الحمد لله والنجاح للعاملين. ومنه قولهم: الفصاحة لقريش والصباحة لبني هاشم. 3 شبه الملك، وتسمى لام النسبة، وهي الداخلة بين ذاتين ومصحوبها لا يملك، نحو: اللجام للفرس. 4 التبيين، وتسمى اللام المبينة لأنها تبين أن مصحوبها مفعول لما قبلها من فعل تعجب أو اسم تفضيل، نحو: خالد أحب لي من سعيد، ما أحبني للعلم، ما أحمل عليا للمصائب. فما بعد اللام هو المفعول به، وإنما تقول خالد أحب لي من سعيد إذا كان هو المحب وأنت المحبوب. فإذا أردت العكس قلت خالد أحب إلي من سعيد، كما قال تعالى: رب السجن أحب إلي، وقد سبق هذا في إلى. 5 التعليل والسببية، كقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقول الشاعر: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. ومنه اللام الثانية في قولك: يا للناس للمظلوم. 6 التوكيد، وهي الزائدة في الإعراب لمجرد توكيد الكلام، كقول الشاعر: وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد، ونحو: يا بؤس للحرب. ومنها لام المستغاث، نحو: يا للفضيلة، وهي لا تتعلق بشيء لأن زيادتها لمجرد التوكيد. 7 التقوية، وهي التي يجاء بها زائدة لتقوية عامل ضعف بالتأخير أو بكونه غير فعل. فالأول كقوله تعالى: الذين هم لربهم يرهبون، وقوله: إن كنتم للرؤيا تعبرون. والثاني كقوله سبحانه: مصدقا لما معهم، وقوله: فعال لما يريد، وهي مع كونها زائدة متعلقة بالعامل الذي قوته، لأنها مع زيادتها أفادته التقوية فليست زائدة محضة. وقيل هي كالزائدة المحضة فلا تتعلق بشيء. ثمانية، انتهاء الغاية، أي معنى إلى، كقوله سبحانه كل يجري لأجل مسمى أي إليه، وقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقوله بأن ربك أوحى لها. تسعة، الاستغاثة، وتستعمل مفتوحة مع المستغاث ومكسورة مع المستغاث له، نحو يا لخالد لبكر. عشرة، التعجب، وتستعمل مفتوحة بعد ياء في نداء المتعجب منه، نحو يا للفرح، ومنه قول الشاعر فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذولي. وتستعمل في غير النداء مكسورة، نحو لله ضره رجلا، ونحو لله ما يفعل الجهل بالأمم. حادي عشر، الصيرورة، وتسمى لام العاقبة ولام المآل أيضا، وهي التي تدل على أن ما بعدها يكون عاقبة لما قبلها ونتيجة له، علة في حصوله، وتخالف لام التعليل في أن ما قبلها لم يكن لأجل ما بعدها. ومنه قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فهم لم يلتقطوه لذلك، وإنما التقطوه فكانت العاقبة ذلك. قال الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى الذهاب. فالإنسان لا يلد للموت ولا يبني للخراب، وإنما تكون العاقبة كذلك. ثاني عشر، الاستعلاء، أي ما نعلى إما حقيقة، كقوله تعالى يخرون للأذقان سجدا، وقول الشاعر ضمنت إليه بالسنان قميصه فخر صريعا لليدين وللفم. وإما مجازا كقوله تعالى وإن أسأتم فلها، أي فعليها إساءتها، كما قال في آية أخرى وإن أسأتم فعليها. ثالث عشر، الوقت، وتسمى لام الوقت ولام التاريخ، نحو هذا الغلام لسنة، أي مرت عليه سنة، وهي عند الإطلاق تدل على الوقت الحاضر، نحو كتبته لغرة شهر كذا، أي عند غرته أو في غرته. وعند القرينة تدل على المضي أو الاستقبال، فتكون بمعنى قبل أو بعد. فالأول كقولك كتبته لست بقين من شهر كذا، أي قبلها. والثاني كقولك كتبته لخمس خلون من شهر كذا، أي بعدها. ومنه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعد دلوكها. ومنه حديث صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، أي بعد رؤيته. رابع عشر، ما كقول الشاعر فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. خامس عشر، ما في كقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي فيها، وقوله لا يجليها لوقتها إلا هو، أي في وقتها. ومنه قولهم مضى لسبيله، أي في سبيله. عشرة وحادي عشر، الواو والتاء، الصفحة الخامسة والثمانون بعد المئة. الواو والتاء تكونان للقسم، كقوله تعالى والفجر وليال عشر، وقوله تالله لأكيدن أصنامكم. والتاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، والواو تدخل على كل مقسم به. عنوان ثاني عشر وثالث عشر، منذ ومنذ، الصفحة السادسة والثمانون بعد المئة. منذ ومنذ تكونان حرف الجر بمعنى من لابتداء الغاية إن كان الزمان ماضيا، نحو ما رأيتك منذ أو منذ يوم الجمعة، وبمعنى في التي للظرفية إن كان الزمان حاضرا، نحو ما رأيته منذ يومنا أو شهرنا أي فيهما. وحينئذ تفيدان استغراق المدة، وبمعنى من وإلى من إذا كان مجرورهما نكرة معدودة لفظا أو معنى. فالأول نحو ما رأيتك منذ ثلاثة أيام أي من بدئها إلى نهايتها. والثاني نحو ما رأيتك منذ أمد أو منذ دهر. فالأمد والدهر كلاهما متعدد معنى، لأنه يقال لكل جزء منها أمد ودهر. لهذا لا يقال ما رأيته منذ يوم أو شهر، بمعنى ما رأيته من بدئهما إلى نهايتهما، لأنهما نكرتان غير معدودتين. لأنه لا يقال لجزء اليوم يوم ولا لجزء الشهر شهر. واعلم أنه يشترط في مجرورهما أن يكون ماضيا أو حاضرا كما رأيت، ويشترط في الفعل قبلهما أن يكون ماضيا منفيا، فلا يقال رأيته منذ يوم الخميس، أو ماضيا فيه معنى التطاول والامتداد نحو سرت منذ طلوع الشمس. وتكون منذ ومنذ ظرفين منصوبين محلا فيرفع ما بعدهما، ويشترط فيهما أيضا ما اشترط فيهما وهما حرفان، وقد سبق الكلام عليهما في المفعول فيه عند الكلام على شرح الظروف المبنية فراجع. ومنذ أصلها منذ فخففت بدليل رجوعهم إلى ضم الذال عند ملاقاتها ساكنا نحو انتظرتك منذ الصباح. ومنذ أصلها من الجارة وإذ الظرفية فجعلتا كلمة واحدة، ولذا كسرت ميمها في بعض اللغات باعتبار الأصل. عنوان رابع عشر رب، الصفحة 87 بعد 100. رب تكون للتقليل وللتكثير، والقرينة هي التي تعين المراد. فمن التقليل قول الشاعر ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان. يريد بالأول عيسى وبالثاني آدم عليهما السلام. ومن التكسير حديث يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وقول بعض العرب عند انقضاء رمضان يا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه. واعلم أنه يقال رب وربك وربما وربتما، والتاء زائدة لتأنيث الكلمة، وما زائدة للتوكيد، وهي كافة لها عن العمل. وقد تخفف الباء، ومنه قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ولا تجر رب إلا النكرات، فلا تباشر المعارف. وأما قوله يا رب صائمه ويا رب قائمه المتقدم، فإضافة صائم وقائم إلى الضمير لم تفدهما التعريف، لأن إضافة الوصف إلى معموله غير محضة، فهي لا تفيد تعريف المضاف ولا تخصيصه، لأنها على نية الانفصال. ألا ترى أنك تقول يا رب صائم فيه ويا رب قائم فيه؟ والأكثر أن تكون هذه النكرة موصوفة بمفرد أو جملة. فالأول نحو رب رجل كريم لقيته، والثاني نحو رب رجل يفعل الخير أكرمته. وقد تكون غير موصوفة نحو رب كريم جبان. وقد تجر ضميرا منكرا مميزا مميزا بنكرة، ولا يكون هذا الضمير إلا مفردا مذكرا. أما مميزه فيكون على حسب مراد المتكلم، مفردا أو مثنى أو جمعا أو مذكرا أو مؤنثا. تقول ربه رجلا، ربه رجلين، ربه رجالا، ربه امرأة، ربه امرأتين، ربه نساء. قال الشاعر: ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائما فأجابوا. وسيأتي الكلام على محل مجرور رب من الإعراب في الكلام على موضع المجرور بحرف الجر. عنوان 15 و16 و17 خلا وعدا وحاشا، الصفحة 89 بعد 100. خلا وعدا وحاشا تكون أحرف جر لاستثناء إذا لم يتقدمهن ما، وقد سبق الكلام عليهن في مبحث الاستثناء فراجع. 18 كي، الصفحة 89 بعد 100. كي حرف جر للتعليل بمعنى اللام، وإنما تجر ما الاستفهامية نحو كيمة. تقول كيما فعلت هذا، كما تقول لما فعلت. والأكثر استعمال لما، وتحذف ألف ما بعدها كما تحذف بعد كل جار نحو مما وعلامة وإلامة. وإذا وقفوا ألحقوا بها هاء السكت كما رأيت. وإذا وصلوا حذفوها لعدم الحاجة إليها في الوصل. وقد تجر المصدر المؤول بما المصدرية كقول الشاعر: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. فكي حرف جر وما مصدرية، فما بعدها في تأويل مصدر مجرور بكي، أي يراد الفتى للضر والنفع. ويجوز أن تكون كي هنا هي المصدرية الناصبة للمضارع، فما بعدها زائدة كافة لها عن العمل. عنوان 19 متى، الصفحة 89 بعد 100. متى تكون حرف جر بمعنى من في لغة هذيل، ومنه قوله: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نعيج. عنوان 20 لعل، الصفحة 90 بعد 100. لعل تكون حرف جر في لغة عقيل، وهي مبنية على الفتح أو الكسر. قال الشاعر: فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار منك قريب. وقد يقال فيها عل بحذف لامها الأولى، وهي حرف جر شبيه بالزائد فلا تتعلق بشيء، ومجرورها في موضع رفع على أنه مبتدأ خبره ما بعده، وهي عند غير أقيل ناصبة للاسم رافعة للخبر كما تقدم. عنوان ما الزائدة بعد الجار، الصفحة 90 بعد 100. قد تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفهن عن العمل، كقوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، وقوله: عما قليل ليصبحن نادمين، وقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقد تزاد بعد رب والكاف فيبقى ما بعدهما مجرورا وذلك قليل، كقول الشاعر: ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة نجلاء، وقول غيره: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. وإنما وجب أن تكون هنا عاملتين غير مكفوفتين، لأنهما لم تباشرا الجملة، وإنما باشرتا الاسم. والأكثر أن تكفهما ما عن العمل، فيدخلان حينئذ على الجمل الاسمية والفعلية كقول الشاعر: أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد، كما سيف عمرو ولم تخنه مضاربه. وقول الآخر: ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات. والغالب على رب المكفوفة أن تدخل على فعل ماض كهذا البيت، وقد تدخل على فعل مضارع بشرط أن يكون متحقق الوقوع فينزل منزلة الماضي للقطع بحصوله، كقوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ونظر دخولها على الجملة الاسمية كقول الشاعر: ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. عنوان: ثلاثة واو ربا وفاؤها، الصفحة 92 بعد 100. قد تحذف ربا ويبقى عملها بعد الواو كثيرا وبعد الفاء قليلا، كقول الشاعر: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. وقوله: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فألهيتها عن ذي تمائم محولي. عنوان: أربعة حذف حرف الجر قياسا. يحذف حرف الجر قياسا في 6 مواضع: واحد قبل أن، فقوله تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي لأن جاءهم، وقوله: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، وقول الشاعر: الله يعلم أما لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا، أي على ألا تحبونا. اثنان قبل أن، كقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي شهد بأنه. واعلم أنه إنما يجوز حذف الجار قبل أن وأن إن يؤمن اللبس بحذفه، فإن لم يؤمن لم يجز حذفه، فلا يقال رغبت أن أفعل بإشكال المراد بعد الحذف، فلا يفهم السامع ماذا أردت، رغبتك في الفعل أم رغبتك عنه، فيجب ذكر الحرف ليتعين المراد إلا إذا كان الإبهام مقصودا من السامع. ثلاثة قبل كي الناصبة للمضارع، كقوله تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، أي لكي تقر. واعلم أن المصدر المؤول بعد أن وأن وكي في موضع جر بالحرف المحذوف على الأصح، وقال بعض العلماء هو في موضع النصب بنزع الخافض. أربعة قبل لفظ الجلالة في القسم، نحو: الله لأختمن الأمة خدمة صادقة، أي والله. خمسة قبل مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر، نحو: بكم درهم اشتريت هذا الكتاب، أي بكم من درهم. والفصيح نصبه كما تقدم في باب التمييز، نحو: بكم درهما اشتريته. ستة بعد كلام مشتمل على حرف جر مثله، وذلك في 5 صور: الأولى بعد جواب استفهام تقول: ممن أخذت الكتاب، فيقال لك خالد أي من خالد. الثانية بعد همزة الاستفهام تقول مررت بخالد فيقال أخالد ابن سعيد أي أبي خالد ابن سعيد. الثالثة بعد إن الشرطية تقول اذهب بمن شئت إن خليل وإن حسن أي إن بخليل وإن بحسن. الرابعة بعد هلا تقول تصدقت بدرهم فيقال هلا دينار أي هلا تصدقت بدينار. الخامسة بعد حرف عطف متلو بما يصح أن يكون جملة لو ذكر الحرف المحذوف كقولك لخالد دار وسعيد بستان أي ولسعيد بستان. وقول الشاعر ما لمحب جلد أن يهجرا ولا لحبيب رأفة فيجبرا. وقول الآخر أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا أي وبمدمن القرع. ومنه قوله تعالى وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. عنوان خمسة حذف حرف الجر سماعا الصفحة 95 بعد 100. قد يحذف الجار سماعا فينتصب المجرور بعد حذفه تشبيها له بالمفعول به ويسمى أيضا المنصوب على نزع الخافض أي الاسم الذي نصب بسبب حذف حرف الجر كقوله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم أي بربهم. وقوله واختار موسى قومه 40 رجلا أي من قومه. وقول الشاعر تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام أي تمرون بالديار. وقول الآخر أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب أي أمرتك بالخير. وقول غيره أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل أي أستغفر الله من ذنب. ويسمى هذا الصنيع بالحذف والإيصال أي حذف الجار وإيصال الفعل إلى المفعول بنفسه بلا واسطة. وقال قوم إنه قياسي والجمهور على أنه سماعي. وندر بقاء الاسم مجرورا بعد حذف الجار في غير مواضع حذفه قياسا. ومن ذلك قول بعض العرب وقد سئل كيف أصبحت فقال خير إن شاء الله أي على خير. وقول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع أي إلى كليب. ومثل هذا شذوذ لا يلتفت إليه. عنوان ستة أقسام حرف الجر الصفحة 97 بعد 100. حرف الجر على ثلاثة أقسام أصلي وزائد وشبيه بالزائد. فالأصلي ما يحتاج إلى متعلق وهو لا يستغنى عنه معنى ولا إعرابا نحو كتبت بالقلم. والزائد ما يستغنى عنه إعرابا ولا يحتاج إلى متعلق ولا يستغنى عنه معنى لأنه إنما جيء به لتوكيد مضمون الكلام نحو ما جاءنا من أحد، ونحو ليس سعيد بمسافر. والشبيه بالزائد ما لا يمكن الاستغناء عنه لفظا ولا معنى، غير أنه لا يحتاج إلى متعلق، وهو خمسة أحرف: رب وخلا وعدا وحاشا ولعل. وسمي شبيها بالزائد لأنه لا يحتاج إلى متعلق، وهو أيضا شبيه بالأصلي من حيث إنه لا يستغنى عنه لفظا ولا معنى. والقول بالزائد هو من باب الاكتفاء، على حد قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي وتقيكم البرد أيضا. عنوان: سبعة مواضع زيادة الجار، الصفحة 97 بعد 100. لا يزاد من حروف الجر إلا من والباء والكاف واللام، وزيادتها إنما هي في الإعراب وليست في المعنى، لأنها إنما يؤتى بها للتوكيد. أما الكاف فزيادتها قليلة جدا، وقد سمعت زيادتها في خبر ليس كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. وفي المبتدأ كقول الراجز: لواحق الأقراب فيها كالمقق، وزيادتها سماعية. وأما اللام فتزاد سماعا بين الفعل ومفعوله، وزيادتها في ذلك رديئة. قال الشاعر: وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد، أي أجار مسلما ومعاهدا. وتزاد قياسا في مفعول تأخر عنه فعله، تقوية للفعل المتأخر لضعفه بالتأخر، كقوله تعالى: الذين هم لربهم يرهبون، أي ربهم يرهبون. وفي مفعول المشتق من الفعل تقوية له أيضا، لأن عمله فرع عن عمل فعله المشتق هو منه، كقوله تعالى: مصدقا لما معهم، أي مصدقا ما معهم. وقوله: فعال لما يريد، أي فعال ما يريد، وقد سبق الكلام عليها. وأما من فلا تزاد إلا في الفاعل والمفعول به والمبتدأ، بشرط أن تسبق بنفي أو نهي أو استفهام بهل، وأن يكون مجرورها نكرة، وزيادتها فيهن قياسية. ولم يشترط الأخفش تقدم نفي أو شبهه، وجعل من ذلك قوله تعالى: ونكفر عنكم من سيئاتكم، وقوله: فكلوا مما أمسكنا عليكم. ومن في هاتين الآيتين تحتمل معنى التبعيض أيضا، وبذلك قال جمهور النحاة. وأقوى من هذا الاستشهاد الاستدلال بقوله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فمن في قوله من برد لا ريب في زيادتها، وإن قالوا إنها تحتمل غير ذلك، لأن المعنى أن ينزل بردا من جبال في السماء. فزيادتها في الفاعل كقوله تعالى: ما جاءنا من بشير، وزيادتها في المفعول كقوله: تحس منهم من أحد، وزيادتها في المبتدأ كقوله: هل من خالق غير الله يرزقكم. وأما الباء فهي أكثر أخواتها زيادة، وهي تزاد في الإثبات والنفي، وتزاد في خمسة مواضع: واحد في فاعل كفى كقوله تعالى: وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. اثنان، ف في المفعول به سماعا نحو أخذت بزمام الفرس، ومنه قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله وهزي إليك بجذع النخلة، وقوله ومن يرد فيه بإلحاد، وقوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ومنه زيادتها في مفعول كفى المتعدية إلى واحد، كحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وتزاد في مفعول عرف وعلم التي بمعناها، ودرى وجهل وسمع وأحس. ومعنى زيادتها في المفعول به سماعا أنها لا تزاد إلا في مفعول الأفعال التي سمعت زيادتها في مفاعلها، فلا يقاس عليها غيرها من الأفعال. وأما ما ورد فلك أن تزيد الباء في مفعوله في كل تركيب. ثلاثة، في المبتدأ إذا كان لفظ حسب نحو بحسبك درهم، أو كان بعد لفظ ناهيك نحو ناهيك بخالد شجاعا، أو كان بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا بالأستاذ، أو بعد كيف نحو كيف بك أو بخليل إذا كان كذا وكذا. أربعة، في الحال المنفي عاملها وزيادتها فيها سماعية، كقول الشاعر فما رجعت بخائبة ركاب حكيم ابن المسيب منتهاها، وقول الآخر كائن دعيت إلى بأساء داهمة فمن بعثت بمزؤود ولا وكلي. وجعل بعضهم زيادتها فيها مقيسة، والذوق العربي لا يأبى زيادتها فيها. خمسة، في خبر ليس وما كثيرا وزيادتها هنا قياسية، فالأول كقوله تعالى أليس الله بكاف عبده، وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، والثاني كقوله سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، وقوله وما الله بغافل عما تعملون. وإنما دخلت الباء في خبر إن في قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، لأنه في معنى أوليس، بدليل أنه مصرح به في قوله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. عنوان فائدتان، الصفحة الأولى بعد المئتين. واحد، قد يتوهم الشاعر أنه زاد الباء في خبر ليس أو خبر ما العاملة عملها، فيعطف عليها بالجر توهما، وحقه أن ينصبه، كقوله بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا، وقول الآخر حقا عباد الله أن لست صاعدا ولا هابطا إلا علي رقيب، ولا سالك وحدي ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب، وقول غيره مشائم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها. فالخفض في سابق وسالك وناعب على توهم وجود الباء في مدرك وصاعد ومصلحين، والجر على التوهم سماعي لا يقاس عليه. اثنان، قد يجر ما حقه الرفع او النصب لمجاورته المجرور، كقولهم هذا جحر ضب خرب، ومنه قول امرئ القيس كأن ثبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل. ويسمى الجر بالمجاورة وهو سماعي أيضا. عنوان: ثمانية متعلق حرف الجر الأصلي، الصفحة الثانية بعد المئتين. متعلق حرف الجر الأصلي هو ما كان مرتبطا به من فعل أو شبهه أو معناه. فالفعل نحو وقفت على المنبر، وشبه الفعل نحو أنا كاتب بالقلم، ومعنى الفعل نحو أف للكسالى. وقد يتعلق باسم مؤول بما يشبه الفعل كقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، فحرف الجر متعلق بلفظ الجلالة لأنه مؤول بالمعبود، أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، أو وهو المسمى بهذا الاسم فيهما. ومثل ذلك أن تقول أنت عبد الله في كل مكان، وخالد ليث في كل موقعة. ومن ذلك قول الشاعر وإن لساني شهدة اشتفى بها، وهو على من صبه الله علقم. فحرف الجر على متعلق بعلقم لأنه بمعنى مر، وأراد به أنه صعب أو شديد. وقول الآخر ما أمك اجتاحت المنايا كل فؤاد عليك أم، فحرف الجر متعلق بأم لأنها بمعنى مشفق. وقد يتعلق بما يشير إلى معنى الفعل كأداة النفي كقوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فحرف الجر في بنعمة متعلق بما لأنها بمعنى انتفى. وقد يحذف المتعلق وذلك على ضربين جائز وواجب. فالجائز أن يكون كونا خاصا بشرط ألا يضيع الفهم بحذفه، نحو بالله جوابا لمن قال لك بمن تستعين. والواجب أن يكون كونا عاما نحو العلم في الصدور، الكتاب لخليل، نظرت نور القمر في الماء، مررت برجل في الطريق. عنوان: تسعة محل المجرور من الإعراب، الصفحة الثالثة بعد المئتين. حكم المجرور بحرف جر زائد أنه مرفوع المحل أو منصوبه حسب ما يطلبه العامل قبله، فيكون مرفوع الموضع على أنه فاعل في نحو ما جاءنا من أحد، والأصل ما جاءنا أحد، وعلى أنه نائب فاعل في نحو ما قيل من شيء، والأصل ما قيل شيء، وعلى أنه مبتدأ في نحو بحسبك الله، والأصل حسبك الله. ويكون منصوب الموضع على أنه مفعول به في نحو ما رأيت من أحد، والأصل ما رأيت أحدا، وعلى أنه مفعول مطلق في نحو ما سعى فلان من سعي يحمد عليه، والأصل ما سعى سعيا يحمد عليه، وعلى أنه خبر ليس في نحو أليس الله بأحكم الحاكمين، والأصل أليس الله أحكم الحاكمين. أما المجرور بحرف جر شبيه بالزائد فإن كان الجار خلا وعدا وحاشا فهو منصوب محلا على الاستثناء، وإن كان الجار رب فهو مرفوع محلا على الابتداء نحو رب غني اليوم فقير غدا، رب رجل كريم أكرمته. إلا إذا كان بعدها فعل متعد لم يأخذ مفعوله فهو منصوب محلا على أنه مفعول به للفعل بعده، نحو رب رجل كريم أكرمت. فإن كان بعدها فعل لازم أو فعل متعد ناصب للضمير العائد على مجرورها فهو مبتدأ، والجملة بعده خبر، نحو رب عامل مجتهد نجح، رب تلميذ مجتهد أكرمت. وأما المجرور بحرف جر أصلي فهو مرفوع محلا إن ناب عن الفاعل بعد حذفه، نحو يؤخذ بيد العاثر، جيء بالمجرم الفار، أو كان في موضع خبر المبتدأ أو خبر إن أو إحدى أخواتها أو خبر لا النافية للجنس، نحو العلم كالنور، إن الفلاح في العمل الصالح، لا حسب كحسن الخلق. وهو منصوب محلا على أنه مفعول فيه إن كان ظرفا، نحو جلست في الدار، سرت في الليل، وعلى أنه مفعول لأجله غير صريح إن كان الجار حرفا يفيد التعليل والسببية، نحو سافرت للعلم ونصبت من أجله واغترت فيه، وعلى أنه مفعول مطلق إن ناب عن المصدر، نحو جرى الفرس كالريح، وعلى أنه خبر للفعل الناقص إن كان في موضع خبره، نحو كنت في دمشق. وإن وقع تابعا لما قبله كان محله من الإعراب على حسب متبوعه، نحو هذا عالم من أهل مصر، رأيت عالما من أهل مصر، أخذت عن عالم من أهل مصر. فإن لم يكن أي المجرور شيئا مما تقدم كان في محل نصب على أنه مفعول به غير صريح، نحو مررت بالقوم، وقفت على المنبر، سافرت من بيروت إلى دمشق. عنوان اثنان الإضافة، الصفحة 205. الإضافة نسبة بين اسمين على تقدير حرف الجر توجب جر الثاني أبدا، نحو هذا كتاب التلميذ، لبست خاتم فضة، لا يقبل صيام النهار ولا قيام الليل إلا من المخلصين. ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، فالمضاف والمضاف إليه اسمان بينهما حرف جر مقدر، وعامل الجر في المضاف إليه هو المضاف لا حرف الجر المقدر بينهما على الصحيح. وفي هذا المبحث 7 مباحث: 1- أنواع الإضافة. الإضافة 4 أنواع: لامية وبيانية وظرفية وتشبيهية. فاللامية ما كانت على تقدير اللام وتفيد الملك أو الاختصاص، فالأول نحو هذا حصان علي، والثاني نحو أخذت بلجام الفرس. والبيانية ما كانت على تقدير من، وضابطها أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، نحو هذا باب خشب، ذاك سوار ذهب، هذه أثواب صوف. فجنس الباب هو الخشب، وجنس السوار هو الذهب، وجنس الأثواب هو الصوف. والباب بعض من الخشب، والسوار بعض من الذهب، والأثواب بعض من الصوف. والخشب بين جنس الباب، والذهب بين جنس السوار، والصوف بين جنس الأثواب. والإضافة البيانية يصح فيها الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف: ألا ترى أنك إن قلت هذا الباب خشب، وهذا السوار ذهب، وهذه الأثواب صوف، صح. والظرفية ما كانت على تقدير فيه، وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف وتفيد زمان المضاف أو مكانه، نحو سهر الليل مضمن وقعود النهار مخمل. ومن ذلك أن تقول: كان فلان رفيق المدرسة وإلف الصبا وصديق الأيام الغابرة. قال تعالى: يا صاحبي السجن. والتشبيهية ما كانت على تقدير كاف التشبيه، وضابطها أن يضاف المشبه به إلى المشبه، نحو انتثر لؤلؤ الدمع على ورد الخدود. ومنه قول الشاعر: والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. عنوان: اثنان، الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية، الصفحة السابعة بعد المئتين. تنقسم الإضافة أيضا إلى معنوية ولفظية. فالمعنوية ما تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه، وضابطها أن يكون المضاف غير وصف مضاف إلى معمول، بأن يكون غير وصف أصلا كمفتاح الدار، أو يكون وصفا مضافا إلى غير معموله ككاتب القاضي ومأكول الناس ومشروبهم وملبوسهم. وتفيد تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة، نحو هذا كتاب سعيد، وتخصيصه إن كان نكرة، نحو هذا كتاب رجل. إلا إذا كان المضاف متوغلا في الإبهام والتنكير فلا تفيده إضافته إلى المعرفة تعريفا، وذلك مثل غير ومثل وشبه ونظير، نحو جاء رجل غيرك، أو مثل سليم، أو شبه خليل، أو نظير سعيد. ألا ترى أنها وقعت صفة لرجل وهو نكرة؟ ولو عرفت بالإضافة لما جاز أن توصف بها النكرة. وكذا المضاف إلى ضمير يعود إلى نكرة فلا يتعرف بالإضافة إليه، نحو جاءني رجل وأخوه، رب رجل وولده، كم رجل وأولاده. وتسمى الإضافة المعنوية أيضا الإضافة الحقيقية والإضافة المحضة. وقد سميت معنوية لأن فائدتها راجعة إلى المعنى، من حيث إنها تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه. وسميت حقيقية لأن الغرض منها نسبة المضاف إلى المضاف إليه، وهذا هو الغرض الحقيقي من الإضافة. وسميت محضة لأنها خالصة من تقدير انفصال نسبة المضاف من المضاف إليه، فهي على عكس الإضافة اللفظية كما سترى. والإضافة اللفظية ما لا تفيد تعريف المضاف ولا تخصيصه، وإنما الغرض منها التخفيف في اللفظ بحذف التنوين أو نوني التثنية والجمع. وضابطها أن يكون المضاف اسم فاعل أو مبالغة اسم الفاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، بشرط أن تضاف هذه الصفات إلى فاعلها أو مفعولها في المعنى، نحو هذا الرجل طالب علم، رأيت رجلا نصار المظلوم، انصر رجلا مهضوم الحق، عاشر رجلا حسن الخلق. والدليل على بقاء المضاف فيها على تنكيره أنه قد وصفت به النكرة كما رأيت، وأنه يقع حالا والحال لا تكون إلا نكرة كقولك جاء خالد باسم الثغر وقول الشاعر فأتت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا ما نام ليل الهوجل، وأنه تباشره رباء وهي لا تباشر إلا النكرات كقول بعض العرب وقد انقضى رمضان يا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه. وتسمى هذه الإضافة أيضا الإضافة المجازية والإضافة غير المحضة. أما تسميتها باللفظية فلأن فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط، وهو التخفيف اللفظي بحذف التنوين ونون التثنية والجمع. وأما تسميتها بالمجازية فلأنها لغير الغرض الأصلي من الإضافة، وإنما هي للتخفيف كما علمت. وأما تسميتها بغير المحضة فلأنها ليست إضافة خالصة بالمعنى المراد من الإضافة، بل هي على تقدير الانفصال. ألا ترى أنك تقول فيما تقدم هذا الرجل طالب علما، رأيت رجلا نصارا للمظلوم، انصر رجلا مهضوما حقه، عاشر رجلا حسنا خلقه. عنوان 3 أحكام المضاف، الصفحة 9 بعد 200. يجب فيما تراد إضافته شيئان: 1 تجريده من التنوين ونون التثنية وجمع المذكر السالم ككتاب الأستاذ وكتابي الأستاذ وكاتبي الدرس. 2 تجريده من ال إذا كانت الإضافة معنوية فلا يقال الكتاب الأستاذ. وأما في الإضافة اللفظية فيجوز دخول ال على المضاف بشرط أن يكون مثنى نحو المكرمة سليم، أو جمع مذكر سالما نحو المكرم علي، أو مضافا إلى ما فيه ال نحو الكاتب الدرسي، أو لاسم مضاف إلى ما فيه ال نحو الكاتب درس النحوي، أو لاسم مضاف إلى ضمير ما فيه ال كقول الشاعر الود أنت المستحقة صفوه مني وإن لم أرج منك نوالا. ولا يقال المكرم سليم والمكرمات سليم والكاتب درس، لأن المضاف هنا ليس مثنى ولا جمع مذكر سالما ولا مضافا إلى ما فيه ال أو إلى اسم مضاف إلى ما فيه ال، بل يقال مكرم سليم ومكرمات سليم وكاتب درس بتجريد المضاف من ال. وجوز الفراء إضافة الوصف المقترن بال إلى كل اسم معرفة بلا قيد ولا شرط، والذوق العربي لا يأبى ذلك. عنوان 3 بعض أحكام للإضافة، الصفحة 10 بعد 200. 1 قد يكتسب المضاف التأنيث أو التذكير من المضاف إليه فيعامل معاملة المؤنث، وبالعكس بشرط أن يكون المضاف صالحا للاستغناء عنه وإقامة المضاف إليه مقامة، نحو قطعت بعض أصابعه، ونحو شمس العقل مكسوف بطوع الهواء. قال الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. والأولى مراعاة المضاف، فتقول: قطع بعض أصابعه، وشمس العقل مكسوفة بطوع الهواء، وما حب الديار شغف قلبي. إلا إذا كان المضاف لفظ كل فالأصح التأنيث، كقوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقول الشاعر: جادت عليه كل عين ثرة، فتركنا كل حديقة كالدرهم. أما إذا لم يصح الاستغناء عن المضاف بحيث لو حذف لفسد المعنى، فمراعاة تأنيث المضاف أو تذكيره واجبة، نحو: جاء غلام فاطمة وسافرت غلامة خليل، فلا يقال: جاءت غلام فاطمة ولا سافر غلامة خليل، إذ لو حذف المضاف في المثالين لفسد المعنى. ثلاثة: لا يضاف الاسم إلى مرادفه، فلا يقال: ليث أسد، إلا إذا كان علمين فيجوز، مثل: محمد خالد. ولا موصوف إلى صفته، فلا يقال: رجل فاضل. وأما قولهم: صلاة الأولى ومسجد الجامع وحبة الحمقاء ودار الآخرة وجانب الغربي، فهو على تقدير حذف المضاف وإقامة صفته مقامة، والتأويل: صلاة الساعة الأولى ومسجد المكان الجامع وحبة البقلة الحمقاء ودار الحياة الآخرة وجانب المكان الغربي. وأما إضافة الصفة إلى الموصوف فجائزة بشرط أن يصح تقدير من بين المضاف والمضاف إليه، نحو: كرام الناس وجائبة خبر ومغربة خبر وأخلاق ثياب وعظائم الأمور وكبير أمر. والتقدير: الكرام من الناس وجائبة من خبر، إلى آخره. أما إذا لم يصح من فهي ممتنعة، فلا يقال: فاضل رجل وعظيم أمير. ثلاثة: يجوز أن يضاف العام إلى الخاص، كيوم الجمعة وشهر رمضان، ولا يجوز العكس لعدم الفائدة، فلا يقال: جمعة اليوم ورمضان الشهر. أربعة: قد يضاف الشيء إلى الشيء لأدنى سبب بينهما، ويسمون ذلك بالإضافة لأدنى ملابسة، وذلك أن تقول لرجل: كنت قد اجتمعت به بالأمس في مكان، انتظرني مكانك أمس، فأضفت المكان إليه لأقل سبب، وهو اتفاق وجوده فيه، وليس المكان ملكا له ولا خاصا به. ومنه قول الشاعر: إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة، سهيل أذاعت غزلها في القرائب. خمسة: إذا أمنوا الالتباس والإبهام حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامة، وأعربوه بإعرابه. ومنه قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. والتقدير: واسأل أهل القرية وأصحاب العير. أما إن حصل بحذفه إبهام والتباس فلا يجوز، فلا يقال: رأيت عليا وأنت تريد رأيت غلام علي. ستة: قد يكون في الكلام مضافان اثنان، فيحذف المضاف الثاني استغناء عنه بالأول، كقولهم ما كل سوداء طمرة ولا بيضاء شحمة، فكأنك قلت ولا كل بيضاء شحمة، فبيضاء مضاف إلى مضاف محذوف. ومثله قولهم ما مثل عبد الله يقول ذلك ولا أخيه، وقولهم ما مثل أبيك ولا أخيك يقولان ذلك. 7، قد يكون في الكلام اسمان مضاف إليهما فيحذف المضاف إليه الأول استغناء عنه بالثاني، نحو جاء غلام وأخو علي، والأصل جاء غلام علي وأخوه، فلما حذف المضاف إليه الأول جعلت المضاف إليه الثاني اسما ظاهرا، فيكون غلام مضافا والمضاف إليه محذوف تقديره علي. ومنه قول الشاعر يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد، والتقدير بين ذراعي الأسد وجبهته. وليس مثل هذا بالقوي، والأفضل ذكر الاسمين المضاف إليهما معا. عنوان 5، الأسماء الملازمة للإضافة، الصفحة 14 بعد 200. من الأسماء ما تمتنع إضافته كالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، إلا أيا فهي تضاف. ومنها ما هو صالح للإضافة والإفراد أي عدم الإضافة، كغلام وكتاب وحصان ونحوها. ومنها ما هو واجب الإضافة فلا ينفك عنها، وما يلازم الإضافة على نوعين: نوع يلازم الإضافة إلى المفرد، ونوع يلازم الإضافة إلى الجملة. عنوان 6، الملازم الإضافة إلى المفرد، الصفحة 14 بعد 200. إنما يلازم الإضافة إلى المفرد نوعان: نوع لا يجوز قطعه عن الإضافة، ونوع لا يجوز قطعها عنها لفظا لا معنى، أي يكون المضاف إليه منويا في الذهن. فما يلازم الإضافة إلى المفرد غير مقطوع عنها هو عند، ولدى، ولد، وبين، ووسط، وهي ظروف، وشبه، وقاب، وكلا، وكلتا، وسوى، وذو، وذات، وذوى، وذوات، وذو، وذوات، وألو، وأولات، وقصارى، وسبحانا، ومعاذا، وسائر، ووحد، ولبيك، وسعديك، وحنانيك، ودواليك، وهي غير الظروف. وأما ما يلازم الإضافة إلى المفرد تارة لفظا وتارة معنا فهو أول، ودون، وفوق، وتحت، ويمين، وشمال، وأمام، وقدام، وخلف، ووراء، وتلقاء، وتجاه، وإزاء، وحذاء، وقبل، وبعد، ومع، وهي ظروف، وكل، وبعض، وغير، وجميع، وحسب، وأي، وهي غير الظروف. عنوان أحكام ما يلازم الإضافة إلى المفرد، الصفحة 15 بعد 200. 1، ما يلازم الإضافة إلى المفرد لفظا منه ما يضاف إلى الظاهر والضمير، وهو كلا وكلتا، ولدى ولد، وعند وسوى، وبين وقصارى، ووسط، ومثل، وذو، ومع، وسبحان، وسائر، وشبه. ومنها ما لا يضاف إلا إلى الظاهر، وهو أولو، وأولات، وذو، وذات، وذوى، وذوات، وقاب، ومعاذا. ومنها ما لا يضاف إلا إلى الضمير وهو وحدا. ويضاف إلى كل مضمر فتقول وحده ووحدك ووحدها ووحدهما ووحدكم إلى آخره. ولبيك وسعديك وحنانيك ودواليك ولا تضاف إلا إلى ضمير الخطاب، فتقول لبيك ولبيكما وسعديكم إلى آخره. وهي مصادر مثنات لفظا ومعناها التكرار، فمعنى لبيك إجابة لك بعد إجابة، ومعنى سعديك إسعادا لك بعد إسعاد، وهي لا تستعمل إلا بعد لبيك. ومعنى حنانيك تحننا عليك بعد تحنن، ومعنى دواليك تداولا بعد تداول. وهذه المصادر منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف، إذ التقدير ألبيك تلبية بعد تلبية وأسعدك إسعادا بعد إسعاد إلى آخره. وعلامة نصبها الياء لأنها تثنية. اثنان كلا وكلتا، إن أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، نحو جاء الرجلان كلاهما، رأيت الرجلين كليهما، مررت بالرجلين كليهما. وإن أضيفتا إلى اسم غير ضمير أعربتا إعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة على الألف للتعذر رفعا ونصبا وجرا، نحو جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين. وحكمهما أنهما يصح الإخبار عنهما بصفة تحمل ضمير المفرد باعتبار اللفظ وضمير المثنى باعتبار المعنى. فتقول كلا الرجلين عالم وكلا الرجلين عالمان، ومراعاة اللفظ أكثر. وهما لا تضافان إلا إلى المعرفة وإلى كلمة واحدة تدل على اثنين، فلا يقال كلا رجلين لأن رجلين نكرة، ولا كلا علي وخالد لأنها مضافة إلى المفرد. ثلاثة، أي على خمسة أنواع: موصولية ووصفية وحالية واستفهامية وشرطية. فإن كانت اسما موصولا فلا تضاف إلا إلى معرفة، كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وإن كانت منعوتا بها أو واقعة حالا فلا تضاف إلا إلى النكرة، نحو رأيت تلميذا أي تلميذ، ونحو سرني سليم أي مجتهد. وإن كانت استفهامية أو شرطية فهي تضاف إلى النكرة والمعرفة، فتقول في الاستفهامية أي رجل جاء وأيكم جاء، وتقول في الشرطية أي تلميذ يجتهد أكرمه وأيكم يجتهد أعطه. وقد تقطع أي الموصولية والاستفهامية والشرطية عن الإضافة لفظا ويكون المضاف إليه منويا. فالشرطية كقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، والتقدير أي اسم تدعو. والاستفهامية نحو أي جاء وأيا أكرمت، والموصولية نحو أي هو مجتهد يفوز وأكرم أيا هو مجتهد. أما أي الوصفية والحالية فملازمة للإضافة لفظا ومعنى. أربعة، مع وقبل وبعد وأول ودون والجهات الست وغيرها من الظروف، قد سبق الكلام عليها مفصلا في مبحث الأسماء المبنية وفي مبحث أحكام الظروف المبنية في باب المفعول فيه، فراجع ذلك. خمسة، غير، اسم دال على مخالفة ما بعده لحقيقة ما قبله وهو ملازم للإضافة. وإذا وقع بعد ليس أو لا جاز بقاؤه مضافا، نحو قبضت 10 ليس غيرها او لا غيرها، وجاز قطعه عن الاضافة لفظا وبناؤه على الضم على شرط ان يعلم المضاف اليه فتقول ليس غيره او لا غيره. 6 حسب بمعنى كاف، ويكون مضافا فيعرب بالرفع والنصب والجر، وهو لا يكون الا مبتدأ مثل حسبك الله، او خبرا نحو الله حسبي، او حالا نحو هذا عبد الله حسبك من رجل، او نعتا نحو مررت برجل حسبك من رجل، رأيت رجلا حسبك من رجل، هذا رجل حسبك من رجل. ويكون مقطوعا عن الإضافة فيكون بمنزلة لا غيره فيبنى على الضم، ويكون إعرابه محليا نحو رأيت رجلا حسب، رأيت عليا حسب، هذا حسب. فحسب في المثال الأول منصوب محلا لأنه نعت لرجلا، وفي المثال الثاني منصوب محلا لأنه حال من علي، وفي المثال الثالث مرفوع محلا لأنه خبر المبتدأ. وقد تدخله الفاء الزائدة تزيينا لللفظ نحو أخذت 10 فحسب. 7 كل وبعض، يكونان مضافين نحو جاء كل القوم أو بعضهم، ومقطوعين عن الإضافة لفظا فيكون المضاف إليه منويا كقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، أي كلا من المجاهدين والقاعدين، أي كل فريق منهم، وقوله وفضلنا بعض النبيين على بعض، أي على بعضهم. 8 جميع، يكون مضافا نحو جاء القوم جميعهم، ويكون مقطوعا عن الإضافة منصوبا على الحال نحو جاء القوم جميعا أي مجتمعين. عنوان 7 الملازم الإضافة إلى الجملة، الصفحة 19 بعد 200. ما يلازم الإضافة إلى الجملة هو إذ وحيث وإذا ولما ومنذ ومنذ. فإذ وحيث تضافان إلى الجمل الفعلية والاسمية على تأويلها بالمصدر، فالأول قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا، وقوله فأتوهن من حيث أمركم الله، والثاني كقوله عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل، وقولك اجلس حيث العلم موجود. وإذا ولما تضافان إلى الجمل الفعلية خاصة، غير أن لما يجب أن تكون الجملة المضافة إليها ماضية نحو إذا جاء علي أكرمته، ولما جاء خالد أعطيته. ومنذ ومنذ إن كانتا ظرفين أضيفتا إلى الجمل الفعلية والاسمية نحو ما رأيتك منذ سافر سعيد، وما اجتمعنا منذ سعيد مسافر. وإن كانتا حرف جر فما بعدهما اسم مجرور بهما كما سبق الكلام عليهما في مبحث حروف الجر. واعلم أن حيث لا تكون إلا ظرفا، ومن الخطأ استعمالها للتعليل بمعنى لأن، فلا يقال أكرمته حيث إنه مجتهد، بل يقال لأنه مجتهد. وما كان بمنزلة إن أو إذا في كونه اسم زمان مبهما لما مضى أو لما يأتي فإنه يضاف إلى الجمل نحو جئت زمن علي وال، أو زمن كان علي واليا، ومنه قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقوله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. عنوان الباب الحادي عشر، التوابع وإعرابها، الصفحة الحادية والعشرون بعد المئتين. قدمنا في الكلام على مرفوعات الأسماء ومنصوباتها ومجروراتها أن الاسم يرفع إن كان تابعا لمرفوع، وينصب إن كان تابعا لمنصوب، ويجر إن كان تابعا لمجرور. والتوابع هي الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها، بمعنى أنها تعرب بإعراب ما قبلها، وهي خمسة أنواع: واحد النعت، اثنان التوكيد، ثلاثة البدل، أربعة عطف البيان، خمسة المعطوف بالحرف. وهذا الباب يشتمل على خمسة فصول. عنوان واحد النعت، الصفحة الحادية والعشرون بعد المئتين. النعت، ويسمى الصفة أيضا، هو ما يذكر بعد اسم ليبين بعض أحواله أو أحوال ما يتعلق به. فالأول نحو جاء التلميذ المجتهد، والثاني نحو جاء الرجل المجتهد غلامه. فالصفة في المثال الأول بينت حال الموصوف نفسه، وفي المثال الثاني لم تبين حال الموصوف وهو الرجل، وإنما بينت حال ما يتعلق به وهو الغلام. وفائدة النعت التفرقة بين المشتركين في الاسم. ثم إن كان الموصوف معرفة ففائدة النعت التوضيح، وإن كان نكرة ففائدته التخصيص. فإن قلت جاء علي المجتهد، فقد أوضحت من هو الجائي من بين المشتركين في هذا الاسم. وإن قلت صاحب رجلا عاقلا، فقد خصصت هذا الرجل من بين المشاركين له في صفة الرجولية. وفي هذا المبحث خمسة مباحث. عنوان واحد شرط النعت، الصفحة الثانية والعشرون بعد المئتين. الأصل في النعت أن يكون اسما مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، نحو جاء التلميذ المجتهد، أكرم خالدا المحبوبا، هذا رجل حسن خلقه، سعيد تلميذ أعقل من غيره. وقد يكون جملة فعلية أو جملة اسمية على ما سيأتي. وقد يكون اسما جامدا مؤولا بمشتق، وذلك في تسع صور. واحد المصدر، نحو هو رجل ثقة أي موثوق به، وأنت رجل عدل أي عادل. اثنان اسم الإشارة، نحو أكرم عليا هذا أي المشار إليه. ثلاثة ذو التي بمعنى صاحب، وذات التي بمعنى صاحبة، نحو جاء رجل ذو علم وامرأة ذات فضل أي صاحب علم وصاحبة فضل. أربعة الاسم الموصول المقترن بأل، نحو جاء الرجل الذي اجتهد أي المجتهد. خمسة ما دل على عدد المنعوت، نحو جاء رجال أربعة أي معدودون بهذا العدد. ستة الاسم الذي لحقته ياء النسبة، نحو رأيت رجلا دمشقيا أي منسوبا إلى دمشق. سبعة ما دل على تشبيه، نحو رأيت رجلا أسدا أي شجاعا، وفلان رجل ثعلب أي محتال، والثعلب يوصف بالاحتيال. ثمانية ما النكرة التي يراد بها الإبهام، نحو أكرم رجلا ما أي رجلا مطلقا غير مقيد بصفة ما. وقد يراد بها مع الإبهام التهويل، ومنه المثل لأمر ما جدع قصير أنفه أي لأمر عظيم. تسعة كلمة كل وأي، الدالتين على استكمال الموصوف للصفة، نحو أنت رجل كل الرجل، أي الكامل في الرجولية، وجاءني رجل أي رجل، أي كامل في الرجولية. ويقال أيضا جاءني رجل أيما رجل بزيادة ما. عنوان اثنان: النعت الحقيقي والنعت السببي. الصفحة 23 بعد 200. ينقسم النعت إلى حقيقي وسببي. فالحقيقي ما يبين صفة من صفات متبوعه، نحو جاء خالد الأديب. والسببي ما يبين صفة من صفات ما له تعلق بمتبوعه وارتباط به، نحو جاء الرجل الحسن خطه. فالأديب بين صفة متبوعه وهو خالد، أما الحسن فلم يبين صفة الرجل، إذ ليس القصد وصفه بالحسن، وإنما بين صفة الخط الذي له ارتباط بالرجل لأنه صاحبه المنسوب إليه. والنعت يجب أن يتبع منعوته في الإعراب والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، إلا إذا كان النعت سببيا غير متحمل لضمير المنعوت، فيتبعه حينئذ وجوبا في الإعراب والتعريف والتنكير فقط، ويراعى في تأنيثه وتذكيره ما بعده، ويكون مفردا دائما. فتقول في النعت الحقيقي: جاء الرجل العاقل، رأيت الرجل العاقل، مررت بالرجل العاقل. جاءت فاطمة العاقلة، رأيت فاطمة العاقلة، مررت بفاطمة العاقلة. جاء الرجلان العاقلان، رأيت الرجلين العاقلين. جاء الرجال العقلاء، رأيت الرجال العقلاء، مررت بالرجال العقلاء. جاءت الفاطمات العاقلات، رأيت الفاطمات العاقلات، مررت بالفاطمات العاقلات. وتقول في النعت السببي الذي لم يتحمل ضمير المنعوت: جاء الرجل الكريم أبوه، والرجلان الكريم أبوهما، والرجال الكريم أبوهم، والرجل الكريمة أمه، والرجلان الكريمة أمهما، والرجال الكريمة أمهم، والمرأة الكريم أبوها، والمرأتان الكريم أبوهما، والنساء الكريم أبوهن، والمرأة الكريمة أمها، والمرأتان الكريمة أمهما، والنساء الكريمة أمهن. أما النعت السببي الذي يتحمل ضمير المنعوت فيطابق منعوته إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، كما يطابق إعرابا وتعريفا وتنكيرا. فتقول: جاء الرجلان الكريما الأبي، والمرأتان الكريمتا الأبي، والرجال الكرام الأبي، والنساء الكريمات الأبي. واعلم أنه يستثنى من ذلك أربعة أشياء: واحد، الصفات التي على وزن فعول بمعنى فاعل، نحو صبور وغيور وفخور وشكور، أو على وزن فعيل بمعنى مفعول، نحو جريح وقتيل وخضيب، أو على وزن مفعال نحو مهذار ومكسال ومبسام، أو على وزن مفعيل نحو معطير ومسكين، أو على وزن مفعل نحو مغشم ومدعس ومهذر. فهذه الأوزان الخمسة يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث. فتقول: رجل غيور وامرأة غيور، ورجل جريح وامرأة جريح، إلى آخره. اثنان، المصدر الموصوف به، فإنه يبقى بصورة واحدة للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، فتقول رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل وامرأتان عدل ورجال عدل ونساء عدل. ثلاثة: ما كان نعتا لجمع ما لا يعقل، فإنه يجوز فيه وجهان: أن يعامل معاملة الجمع، وأن يعامل معاملة المفرد المؤنث. فتقول: عندي خيول سابقات وخيول سابقة. وقد يوصف الجمع العاقل إن لم يكن جمع مذكر سالما بصفة المفردة المؤنثة كالأمم الغابرة. أربعة: ما كان نعتا لاسم الجمع فيجوز فيه الإفراد باعتبار لفظ المنعوت، والجمع باعتبار معناه. فتقول: إن بني فلان قوم صالح وقوم صالحون. عنوان: ثلاثة، النعت المفرد والجملة وشبه الجملة، الصفحة 26 بعد 200. ينقسم النعت أيضا إلى ثلاثة أقسام: مفرد وجملة وشبه جملة. فالمفرد ما كان غير جملة ولا شبهها، وإن كان مثنى أو جمع، نحو: جاء الرجل العاقل والرجلان العاقلان والرجال العقلاء. والنعت الجملة أن تقع الجملة الفعلية أو الاسمية منعوتا بها، نحو: جاء رجل يحمل كتابا، وجاء رجل أبوه كريم. ولا تقع الجملة نعتا للمعرفة، وإنما تقع نعتا للنكرة كما رأيت. فإن وقعت بعد المعرفة كانت في موضع الحال منها، نحو: جاء علي يحمل كتابا، إلا إذا وقعت بعد المعرف بأل الجنسية فيصح أن تجعل نعتا له باعتبار المعنى، لأنه في المعنى نكرة، وأن تجعل حالا منه باعتبار اللفظ، لأنه معرف لفظا بأل، نحو: لا تخالط الرجل يعمل عمل السفهاء. ومنه قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني. وقول الآخر: وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. فليس القصد رجلا مخصوصا، ولا لئيما مخصوصا، ولا عصفورا مخصوصا، لأنك إن قلت لا تخالط رجلا يعمل عمل السفهاء، لقد أمر على لئيم يسبني، كما انتفض عصفور بلله القطر، صح. ومثل المعرف بأل الجنسية ما أضيف إلى المعرف بها، كقول الشاعر: وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها، أي كجمانة بحري سل نظامها. وشرط الجملة النعتية كالجملة الحالية والجملة الواقعة خبرا أن تكون جملة خبرية، أي غير طلبية، وأن تشتمل على ضمير يربطها بالمنعوت، سواء أكان الضمير مذكورا، نحو: جاءني رجل يحمله غلام، أم مستترا، نحو: جاء رجل يحمل عصا، أو مقدرا كقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والتقدير لا تجزي فيه. ولا يقال جاء رجل أكرمه، على أن جملة أكرمه نعت لرجل. ولا يقال جاء رجل هل رأيت مثله، أو ليته كريم، لأن الجملة هنا طلبية. وما ورد من ذلك فهو على حذف النعت، كقوله: جاءوا بمهق هل رأيت الذئب قط، والتقدير: جاءوا بمهق مقول فيه هل رأيت الذئب. والمهق بفتح الميم وسكون الذال اللبن المخلوط بالماء، فيشابه لونه لون الذئب. والنعت الشبيه بالجملة أن يقع الظرف أو الجر والمجرور في موضع النعت، كما يقعان في موضع الخبر والحال على ما تقدم، نحو: في الدار رجل أمام الكرسي ورأيت رجلا على حصانه. والنعت في الحقيقة إنما هو متعلق الظرف أو حرف الجر المحذوف. والأصل في الدار رجل كائن أو موجود أمام الكرسي، رأيت رجلا كائنا أو موجودا على حصانه. واعلم أنه إذا نعت بمفرد وظرف ومجرور وجملة فالغالب تأخير الجملة، كقوله تعالى وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، وقد تقدم الجملة كقوله سبحانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. عنوان 4 النعت المقطوع، الصفحة 28 بعد 200. قد يقطع النعت عن كونه تابعا لما قبله في الإعراب إلى كونه خبرا لمبتدأ محذوف أو مفعولا به لفعل محذوف، والغالب أن يفعل ذلك بالنعت الذي يؤتى به لمجرد المدح أو الذم أو الترحم، نحو الحمد لله العظيم أو العظيمة. ومنه قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، وتقول أحسنت إلى فلان المسكين أو المسكينة. وقد يقطع غيره مما لم يؤت به لذلك، نحو مررت بخالد النجار أو النجارة. وتقدير الفعل إن نصبت أمدح فيما أريد به المدح، وأذم فيما أريد به الذم، وأرحم فيما أريد به الترحم، وأعني فيما لم يرد به مدح ولا ذم ولا ترحم. وحذف المبتدأ والفعل في المقطوع المراد به المدح أو الذم أو الترحم واجب، فلا يجوز إظهارهما. ولا يقطع النعت عن المنعوت إلا بشرط ألا يكون متمما لمعناه، بحيث يستقل الموصوف عن الصفة. فإن كانت الصفة متممة معنى الموصوف بحيث لا يتضح إلا بها لم يجز قطعه عنها، نحو مررت بسليم التاجر، إذا كان سليم لا يعرف إلا بذكر صفته. وإذا تكررت الصفات فإن كان الموصوف لا يتعين إلا بها كلها وجب اتباعها كلها له، نحو مررت بخالد الكاتب الشاعر الخطيب. إذا كان هذا الموصوف وخالد يشاركه في اسمه ثلاثة، أحدهم كاتب شاعر، وثانيهم كاتب خطيب، وثالثهم شاعر خطيب. وإن تعين ببعضها دون بعض وجب اتباع ما يتعين به، وجاز فيما عداه الاتباع والقطع. وإن تكرر النعت الذي لمجرد المدح أو الذم أو الترحم فالأولى إما قطع الصفات كلها وإما اتباعها كلها، وكذا إن تكرر ولم يكن للمدح أو الذم، غير أن الاتباع في هذا أولى على كل حال سواء أتكررت الصفة أم لم تكرر. عنوان 5 تتمة، الصفحة 29 بعد 200. 1 الاسم العلم لا يكون صفة وإنما يكون موصوفا، ويوصف بأربعة أشياء: بالمعرف بأل، نحو جاء خليل المجتهد، وبالمضاف إلى معرفة، نحو جاء علي صديق خالد، وباسم الإشارة، نحو أكرم عليا هذا، وبالاسم الموصول المصدر بأل، نحو جاء علي الذي اجتهد. 2 المعرف بأل يوصف بما فيه أل، وبالمضاف إلى ما فيه أل، نحو جاء الغلام المجتهد، جاء الرجل صديق القوم. ثلاثة، المضاف إلى العلم يوصف بما يوصف به العلم، نحو جاء تلميذ علي المجتهد، جاء تلميذ علي صديق خالد، جاء تلميذ علي هذا، جاء تلميذ علي الذي اجتهد. أربعة، اسم الإشارة وأي يوصفان بما فيه ال، مثل جاء هذا الرجل ونحو يا أيها الإنسان. وتوصف أي أيضا باسم الإشارة نحو يا أيها هذا الرجل. خمسة، قال الجمهور من حق الموصوف أن يكون أخص من الصفة وأعرف منها أو مساويا لها، لذلك امتنع وصف المعرف بأل باسم الإشارة وبالمضاف إلى ما كان معرفا بغير أل. فإن جاء بعده معرفة غير هذين فليست نعتا له، بل هي بدل منه أو عطف بيان، نحو جاء الرجل هذا، أو الذي كان عندنا، أو صديق علي، أو صديقنا. والصحيح أنه يجوز أن ينعت الأعم بالأخص كما يجوز العكس، فتوصف كل معرفة بكل معرفة كما توصف كل نكرة بكل نكرة.